الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا مالك الملك أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا لك في حياة العالمين شؤون ما كان من أحداثها وما سيكون. يا رب وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون، أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين مفصل ومبين، أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون. يا رب إني أنا الإنسان أعرف مكانا وأرى مكاني منك كيف يكون. الله يا الله الله يا الله رفع السماء ترونها من غير أعمدة لها عصماء، والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميل بأهلها البطحاء، نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء، خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء، ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء. تعاليت يا قدوس يا الله، أنت القوي وكلنا ضعفاء، نسألك من فضلك يا الله، أنت الغني وكلنا فقراء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك الشريف، أنت النبي المصطفى والرسول المتبى، أنت الرحمة المهداة والنعمة المزداة، كفى إليك بشهادة مولاك وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان، من هذه الساحة الكريمة ما اجتمعنا الا للتكريم، تسعد الامة بذكرى مولد النبي الكريم، ونسعد اليوم ايضا بالتكريم لراحل الكريم تميز بالخلق الكريم والادب الكريم والصدر السليم واللسان القويم، الا وهو راحلنا الكريم الاستاذ جمال عبد الله البن، مشاركة لنبله الكريم استاذ احمد جمال، وللأسرة الكريمة ولكل اهالي ميت ابو خالد، نعيش ليلة قرآنية، نسأل الله تعالى ان يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى فيها الى روح سيدنا رسول الله وإلى روح متوفانا في مسواه. استضفنا لحضراتكم من أعلام مصر والعالم الإسلامي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي نبت بيت القراء الأجلاء بطاروت شرقية، وكذا أيضا استضفنا معه القارئ النجم العلم الشيخ محمود جمال أبو جريشة. أيها السادة، نبدأ جمعنا هذا أن نعيش خاشعين منصتين لآيات رب العالمين، ومع فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي، داعين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا يُنْفِقُونَ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما Bye.

قل يا رب يا ابو علي الله يسلمك محمد يا رب يا الله يا الله ذلك الدين ترجع

Oh, الله يبارك عليك. افتحهم من قلب الذكرى بتاعته. الله يبارك فيك. الله معنا. إلا أنصره فقد نصره الله فقد نصره فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الله أكبر الله أكبر. فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله صدق الله العظيم. سبحانك ربنا كلمتك دائما هي العليا لأنك الحق تقضي بالحق سبحانك أنت الحاكم العادل نصرت نبيك المصطفى في كل أموره لأن نصرة النبي هي نصرة الدين هكذا إخوة الإيمان لقد أمتعنا صاحب الصوت الكروان والعلم بإذاعة القرآن الذي أمتعنا بما تلا من آيات سورة براءة أي سورة التوبة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية وذلك في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الأستاذ جمال عبد الله الدب رحمه الله ومشاركة لنجده الكريم أستاذ أحمد جمال وللأسرة الكريمة ولكل أهالي قرية ميت أبو خالد شاكرين باسمهم جميعا إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء نشكر ايضا لصاحب الفراشة الكبرى حج السيد عبد الغني وصاحب الإنارة آل الجنين ولمقدم واجب الضيافة متولي ابو سمرة ولصاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد نصار وتنا اخوة الإيمان